شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع فاتحة الكتاب ومع آية العقد منها ومع قوله تعالى إياك نعبد. وقد تحدثنا عن عبادة البدن وأنواعها وأحوالها، وعبادة المال، عبادة الله عز وجل بالمال، وذكرنا منها الإنفاق، النفقات والزكاة وكذلك الصدقات. واليوم نكمل هذه العبادة، وبعد ذلك نتحدث عن العبادة الجامعة بين البدن والمال، ثم ندخل بعد ذلك في الكلمة الثانية إياك وإياك نستعين. فالعبادة المالية من أقرب القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بعد البدن، ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى معيار التفاضل في التقوى. جعلها الله معيار التفاضل في التقوى. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى، فقدم عبادة العطاء، عبادة المال، عبادة الإنفاق والصدقة على سائر العبادات لأهميتها. قدم أعطى على كلمة التقى، ثم بين أن الأتقى هو الذي يعطي، فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. العجيب أن الرضا والسخط مرتبط بالمال. النفوس جبلت على محبة المال، قال تعالى: كلا بل تحبون المال حبا جما. فالإنسان إذا أعطي رضي، وإذا أخذ منه سخط. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم. يعني ما في الإسلام ادفع مالك كله أبد، وليس في الإسلام ادفع شطر مالك، ما في الإسلام إلا وجوبا ادفع الزكاة 2.5%، يعني نسبة 1/40 جزء. يعني لو قسمت مالك على 40 جزء، 1/40 لله و39 لك، يعني شيء بسيط جدا. ولهذا قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم بالكامل. طيب، أليس المال من عند الله؟ بلى، لكن لو سألنا الله المال كله، الزكاة هي أن تعطي مالك كله في سبيل الله، كان أحد زكى؟ كان الناس منعت، ولو منعت كفرت، ولو كفرت دخلت النار. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 2.5% وكثير مانعين، كثير ما يدفع، وهي 2.5%. ومع هذا قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، وبس لا، ويخرج أضغانكم. والأضغان الزعل، الغضب. الإنسان إذا سألته ورجعت وسألته، طلبته ورجعت وطلبته، المرة الثالثة الرابعة يبدأ حبك ينقص في قلبه لو كان يحبك، حتى يصل إلى درجة الزعل منك، الغضب عليك، الكراهية لك، تصبح أنت أبغض خلق الله عنده لأنك تسأل. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الأضغان زعل. طيب، إذن يخرج أضغانكم معناه زعل، والزعل إيش يقابله؟ الرضا. والله عز وجل تكفل للمنفق في سبيل الله بالرضا، ما يزعل. ليش؟ لأن ما أنفق في سبيل الله يخلفه الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والخلف من الله خير من الأصل الذي منك، لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمن طلب الخلف بورك له في المال، وزك المال أي نما، والزكاة النماء، زكى إذا نما، فزكى ماله وكثر ماله. ومن بخل على الله بقي على أصله، وأصل ما عنده حكم الله فيه النفاد، ما عندكم ينفد ولو كان كثيرا. واضح لكم؟ وما عند الله الذي سيكون منه الخلف باق، ولذلك أهل الزكاة لا يفتقرون. لا تجد أحد يخرج الزكاة يفتقر أبدا، بل يزيد ماله ويزيد ماله. صحابة الكرام المهاجرين دخلوا المدينة فقراء، مالهم تركوه في مكة، وجاءوا بقليل من النقود الذي حملوه معهم، لكن عقاراتهم ومالهم الثقيلة بقيت في مكة. فقدموا المدينة فقراء يزكى عليهم للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله. هؤلاء الفقراء المهاجرون الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني تجارة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. ماذا فعلوا؟ بدأوا يعملون. عبد الرحمن بن عوف أحد هؤلاء الفقراء الذين قدموا المدينة لا يملكون شيء، فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار، فقال الأنصاري له: يا عبد الرحمن تعال، إن عندي زوجتان، إن عندي زوجتين، وعندي أيضا حديقتين، فاختر إحدى الحديقتين فهي لك، وانظر إلى الزوجتين أيهما عجبتك طلقتها، فإذا خرجت من عدتها تزوجتها أنت. شو الكرم؟ هذا أهل المدينة قمة في الكرم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فماذا فعل عبد الرحمن؟ إذا كان الأنصاري كريم فعبد الرحمن كريم وابن كريم، اللي بسط لك جفنة لا تقعد عليه، وإذا كان حبيبك عسل لا تأكله كله، صح ولا لا؟ فحبيبه عسل، بسط جفنة، عرض ماله، عرض زوجتيه. فماذا قال عبد الرحمن؟ قال: بارك الله لك في حديقتيك وزوجتيك، لكن دلني على السوق. السوق فين؟ دخل السوق لا يملك شيئا، فأول ما بدأ به عمل البدن، بدأ يحمل حمال. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة يشتغل حمال في المدينة، فحمل على ظهره بضاعة ووصلها لها التاجر، وحمل ووصل واشترى دابة وحمل عليه ووصل، وأصبح يشتغل في النقل حتى أصبح أكبر ناقل بضاعة في المدينة. قافلة عبد الرحمن بن عوف كانت إذا دخلت المدينة ترتج المدينة من كثرة الإبل المحملة بالبضايا. وذات يوم، شوف الإنفاق في سبيل الله، ذات يوم دخلت القافلة 350 بعير محملة بالبضائع، والبضائع اللي فيها مختلفة، لكن أغلبها أغذية، بر وشعير وإلى آخره. فلما والمدينة وقتها في مجاعة، والناس بتشتري لو السعر ما كان تشتري، الناس بتأكل. فوصلت قافلة تجارة عبد الرحمن بن عوف واجتمع التجار وبدأ المزاد العلني. يا عبد الرحمن لك عليها مثلها، يعني قيمتها مثلها. قال قد وجدت أكثر. يا عبد الرحمن لك عليها مثليها، قيمتها مرتين. وجدت قيمتها ثلاث، قد وجدت أربع، وجدت خمس، وجدت ست، وجدت، حتى وصلوا إلى قيمة البضاعة سبع مرات مضاعف. قال قد وجدت. قالوا والله ما في المدينة تجار غيرنا، فمن أعطاك؟ قال الله، قد أعطاني فيها عشرة أضعاف. اللهم ما حملت هذه الإبل فهو في سبيلك. ففقراء المدينة انتهى فقرهم تلك الليل، أكلوا وشربوا واغتنوا، وبقت الإبل 300 بعير ليس عليها بضاعة. فأقبل عبد الرحمن على سوق التمور، وأكثر ما كان يباع فيه وقتئذ تمر العجوة، فحمل الإبل من تمر العجوة وحولها إلى العراق مصدر التمور. ثم أخذ خمسة جمال حمل عليها عجوة وأرسل فيها رجل دلال، فقال هذه تجارة المدينة وتمر المدينة، تمر العجوة، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره سم ولا سام ولا سحر، لم يضره سم ولا عين ولا سحر إلا السام، يعني الموت. سبحان الله، الخمس جمال جاءت محملة وبعدها 300 جمل، التجار اشتروا الخمس جمال بأعلى قيمة، وتأخرت الجمال حتى بدأ الطلب. وين غلق تمر العجوة؟ غلق تمر العجوة. وين عبد الرحمن؟ إن شاء الله جاي القافلة. فتهيأ الناس لشرائها، فلما وصلت بدأ المزاد في العراق، ووصلت العجوة إلى عشرة أضعاف. اشتراها برخص التراب في المدينة وباعها بعشرة أضعافها في العراق. ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. سبحان الله. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. عندما تنفق ينفق عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ في رمضان، عندما يدارسه جبريل القرآن. الكرم والجود مرتبط بالقلب، كل ما زاد الإيمان زاد الكرم، كل ما ضعف الإيمان جاء البخل. ولذلك البخل مرتبط بالفسق، والكرم مرتبط بالإيمان. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. ليش؟ اليسرى الجنة. وأما من أكمل بخيل واستغنى، ما من بخل واستغنى. كيف بخل واستغنى؟ كيف يجتمعان؟ عندما يستغني الواحد المفروض يجود، أحسن كما أحسن الله إليك. أما يستغني ويبخل مشكلة. والجزاء من جنس العمل، من أحسن أحسن إليه، ومن أساء جزاء سيئة سيئة مثلها. لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. طيب الرزق وين؟ من السماء والله من الأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عندما تجود يجود الله عليك، عندما تتكرم يتكرم الله عليك، عندما تعطي يعطيك الله، عندما تبخل وتمسك يمسك عنك. وهذا شيء عام في كل زمان ومكان، ويتأكد في رمضان. رمضان شهر الجود، شهر العطاء، شهر الكرم. أجود ما يكون الناس في رمضان. ليش؟ لأن الإيمان يزيد في رمضان، فيزيد الكرم ويزيد الجود. ولهذا تجد أكرم الناس أهل الإسلام، أكرم الناس المسلمون. تجد أهل الكفر فعلا بخلاء بمعنى الكلمة. أرأيت الذي يكذب بالدين شو يسوي؟ فذلك الذي يدعو اليتيم يطرده، يدعه ما بس يطرده، تعرف الدعش معناه يضع يديه في ظهر اليتيم ويدفه، يدف اليتيم حتى لا يأكل معه، يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ليش قال لا يحض بدل لا يطعم؟ إذا كان لا يحض من باب أولى لا يطعم، لا يحض على طعام المسكين حتى ربما يغضب إذا أطعم المسكين، وربما يغضب إذا أكرم المسكين، وربما يغضب إذا تصدق على مسكين. والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن بعض الناس مريض، إذا فعل الخير أراد يتصدق يوقف، يا أخي اتق الله، أصبح آمر معرون عنك اتق الله، ذول ترى أغنى منك، إيش دراك ذول أغنى منك؟ هذا المسكين قد يكون يبيت طاوي ويظل طاوي على الخوى ما عنده شيء، وحلت وباحت له الصدقة، وقف باب مسجد، وقف عند جماعة، يا جماعة أخوكم فقير أعطوني، فإذا طلب قام واحد، هذا الواحد الذي يقوم همه أن يصد عن الصدقة، يا أخي ذول تراهم أغنى منك عندهم وعندهم وعندهم، وكله كذب. هل يعرفوا؟ إذا كان واحد كذاب، اثنين كذابين، ثلاثة، مو معناها الجميع، يا أخي فيهم من هو صادق. إذا كان إبليس صدق وهو كذوب فكيف ببشر مسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نصدق السائل. سائل إذا جاك وقال لك أنه فقير صدق. رجل من الصحابة هم بالصدقة فذهب بصدقته وألقاها في يد من؟ في يد زانية، امرأة زانية، قال لها خذي. قالوا الناس فلان تصدق على زاني، قال خلاص بكرة إن شاء الله نصدق. ذهب بماله فتصدق على لص سارق معروف بالسرقة، قالوا فلان تصدق على اللص فلان، قال غدا إن شاء الله نصدق. فأخذ صدقته فوضعها في يد غني، غني، وأخذ الصدقة. فالرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد تصدقت على زانية ولص وعلى رجل غني، الفقير ما وجدنا. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أما الزانية فلعل الله أن يعفها بالحلال تلك الليلة، ذيك الليلة ما فيها زنا لأن وجدت مال حلال، فيكتب أجر ترك المعصية لك. وأما السارق فلعل الله أن يعفه بهذا عن السرقة فيترك السرقة فيكتب أجر ترك المعصية لك. وأما الغني فلعله أن يعتبر فيتصدق فيكتب أجر صدقته لك. معناه ما تضيع، خلي غني وتصدق عليه، خلي مجرم وتصدق عليه، لعل الله أن يهديه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة غزا حنين هوازن، فنصره الله على هوازن وجاءت غنائم هوازن وكانت من أعظم الغنائم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لمن؟ لا، لم يعطي المهاجرين ولم يعطي الأنصار، أعطى للجماعة الذين قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، أعطى لحديث الإسلام اللي توبهم أسلموا، ما زالوا قريب عهد بكفر، قريب عهد بشرك، ومنهم أغنياء وأثرياء، منهم صفوان بن أمية غني، النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه بعض الأسلحة ومع ذلك أعطاه. قالوا يا صفوان أرأيت ما بين الجبلين من الغنم؟ قالوا نعم. ورعاتها؟ قال نعم. قال هي لك، ما بين جبلين آلاف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهؤلاء أصبح يقال لهم المؤلفة قلوبهم، وهم صنف من أصناف الزكاة الثمانية اللي توهم دخلوا الإسلام، فإذا أعطيتهم مال أحبوا الإسلام وتمكن الإسلام من قلوبهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة حتى يحبوا الإسلام ويتمكن الإسلام من قلوبهم. في الوقت الذي حرم فيه المهاجرين السابقين إلى الإسلام وحرم فيه الأنصار، حتى إن بعض الأنصار يعني وسوس له الشيطان، فقالوا محمد لما وجد أهله، طبعا هذا كلام منافقين ما كان كلام أنصار صحابة، لما وجد أهله قريش أعطاهم وحرمنا، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار جميعا، اجتمعوا، ما ترى إلا اللحى، كبار الأنصار، اجتمع الأنصار، قال لا يحضر إلا أنصاري، مهاجرين كلهم بعودوا، ما حضر منهم أحد، كل اللي قدامه أنصار، بني الخزرج والأوس، لما اجتمعوا بين يديه، قال يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى. ألم تكونوا مختلفين مفترقين متقاتلين فألف الله بين قلوبكم بي؟ بلى. فأخذ يذكرهم بنعمة الله بوجوده معهم، كيف كانوا كيف صاروا، فأقروا. قال أما لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، ألم تأتينا فآويناك، ألم تستنصر بنا فنصرناك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عنهم وهم يسمعون. فلما انتهت المقابلة هذه ما بينه ونعمة الله به عليهم ونعمتهم نعمة الله بهم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم حكم عدل، ذكر فضله عليهم وذكر فضلهم عليه، ثم بعد ذلك دخل في الموضوع، قال يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى ديارهم وتعودوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ يا معشر الأنصار، الدم الدم والهدم الهدم، دمي دمكم وهدمي هدمكم ودمكم دمي وهدمكم هدمي، لا يحب الأنصار إلا مؤمن. ثم رفع يديه، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم نظر إلى المهاجرين وقال استوصوا بالأنصار خيرا. طبعا الأنصار بكوا بكوا حتى ابتلت لحاهم من البكاء، وهم يقولون رضينا رضينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتذهب الناس بالإبل والبقر والغنم والدنيا كلها، ونرجع نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى طيبة. والله ثم والله ثم والله، ثلاث أيمان، لو لم يجد الأنصار من الدنيا كلها إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم في مدينتهم ومسجده عندهم لكفاهم ذلك، كفاهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لو رجع إلى مكة ودفن بمك، فماذا، من سيأتي للمدينة؟ وهل سيكون للمدينة شأن؟ لقد زار النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى قبل المسجد النبوي بآلاف السنين، ولكن لم يستقر به، واستقراره بالمدينة فضل للمدينة، وسكنه بالمدينة فضل للمدينة، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم فضل على المدينة وأهل المدينة. لقد رفع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يديه وسأل الله لأهل المدينة ضعف ما سأل إبراهيم لأهل مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم دعاك لأهل مكة وإني أدعوك لأهل المدينة ضعفي ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة، والله الذي لا إله إلا هو إن المدينة لأبرك من مكة ضعفين، وإن الطعام في المدينة مبارك ضعفين، وإن الموت في المدينة أبرك من الموت في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني شفيع لمن مات بها. من مات في المدينة وهو يشهد لا إله إلا الله وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن استطاع أن يكون له أصل بالمدينة فليفعل فإني شفيع لمن كان له بها أصل. إذا كنت لا تدري أين ستموت فلتملك لو غرفة في المدينة، لو شجرة، لو نخلة في المدينة، الأصل العقار، من استطاع منكم أن يكون له عقار في المدينة فليفعل، مزرعة أو بيت أو أي شيء، فإذا كان لك ملك في المدينة وجبت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة لإعمار المدينة. نرجع لموضوعنا، الإنسان يغضب إذا أخذ المال، لكن يرضى إذا كان الآخذ للمال محب، أليس كذلك؟ إذا المال الذي في يدك أخذه محب تفرح، تقول ليت يأخذ كل شيء، حتى إن بعض الكرماء يقول والله ثم والله، يقسم يقول إن الذي تترك من المال، إن الذي تأخذ من المال، عفوا، إن الذي تتركه بعدك من المال لا يحزنني تركه، أتمنى أن تأخذ كل شيء من شدة كرمه فضلا عما أخذ. لذلك الله عز وجل إن يأخذ بأمره فالمحب لله يفرح بالأخذ. في واحد من المنافقين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مال حتى أتصدق وأنفق في سبيل الله وأخرج الزكاة وأفعل وأفعل وأفعل. قال له: هل عسيت إن أعطاك الله المال ألا تفعل؟ قال: لا سأفعل، وعد سأفعل. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعطيه من المال ما يشاء. كثر ماله. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح هذا الرجل عنده من الإبل والبقر والغنم ما لا يعلم إلا الله. دفع الزكاة السنة الأولى، سنة ثانية مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنع الزكاة في عهد خلافة أبو بكر الصديق، ونزل خبره قبل ذلك. منهم من يقول كما في الآية: لئن آتانا الله من فضله، نعم هذا الرجل فآتاه الله من فضله وبخل في النهاية. أيها الأحبة، الصدقة مؤنث من الصدق، الصدق مذكر والصدقة مؤنث، فمن كان صادقا متصدقا أصبح صديقا. صادق متصدق أصبح إيش؟ صديقا. لذلك أبو بكر صادق متصدق صديق. أول من تصدق في الإسلام من؟ أبو بكر. أول من أنفق من؟ أبو بكر. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يعطي ماله من؟ رب العالمين. بلال بن رباح من اشتراه واعتقه؟ أبو بكر. زنيرة من اشتراها واعتقها؟ أبو بكر. آل ياسر من وقف معهم؟ أبو بكر. فأبو بكر رضي الله عنه من كثرة ما اشترى من فقراء المسلمين الذين كانوا مستعبدين ويعذبون ويشتري ويعتق، وصل الخبر لأبيه أبو قحافة. وأبو بكر كان تاجر ذهب، تاجر إيش؟ ذهب، يبيع الذهب. فلما وصل الخبر لوالده أبو قحافة الوالد غضب فدعا ولده قال: يا وليدي أنت قاعد تشتري فقراء مساكين ضعفاء، روح اشتري رجال أقوياء ينفعونك في تجارتك ويحمونك، أما ناس ضعيفين حريم وأطفال وناس ضعاف ما يفيدونك بشيء وتعتقهم ليش؟ فكر، خليك عاقل. هذه وصية من عثمان والد أبو بكر، عثمان بن قحافة اسمه، ويكنى أبو قحافة، وأبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان. فقالوا: يا بني سوي كذا وكذا. فأبو بكر رضي الله عنه قال: قد فعلت، يعني اللي انت تبي سويته. هذا كان أعمى، والله عز وجل أنزل هذه الآية بعد هذه المناظرة بين أبي بكر ووالده: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني هؤلاء الذين اعتقهم وأنعم عليهم بالعتق لا يريد منهم جزاء، وما لأحد من المستضعفين عليه من نعمة تجزى في الدنيا إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. وفعلا قد رضي. وما قال الله في القرآن لأحد ولسوف يرضى إلا لرجلين، من هما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأبو بكر الصديق ولسوف يرضى. إذن الإنفاق في سبيل الله عبادة، هذه العبادة تزيد بالإيمان ويزيد الإيمان بها، وهي من أكبر مكفرات الذنوب. عندما يكون عليك ذنوب وتبي تكفر هذه الذنوب أنفق، ولذلك فكفارة إيش؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عدل ذلك صياما. شو الصيام؟ آخر شيء. الإطعام إنفاق، الكسوة إنفاق، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن هذا كله يدخل في الإنفاق. يوم تبوك كان ميدان تسابق في الإنفاق، عمر بن الخطاب قال: اليوم فرصة حتى أسبق أبا بكر. ذهب أبو بكر فأخذ كل السيولة اللي عنده وجابها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب عمر وأخذ السيولة وقسمها قسمين، 50% في سبيل الله، 50% له العيال. وجاء عمر يحمل الصرة فيها نص ما يملك، 50% من رأس ماله، وقال اليوم أسبق أبو بكر في نفسه، ودفع الصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس. وأبو بكر قد سبقه، قد جاب الصرة باللي فيها، كل خزنة اللي فيها جابه كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر لعمر إذا به يستبشر فرحان أنه قد سبق أبو بكر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الحقيقة. قال: يا عمر، ما تركت لأهلك هذه الصرة، خليت شيء لأهلك؟ قال: نعم، مثله، يعني نص مالي. فنظر إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ما تركت شيء، كل شيء جبته. عندها قال أبو قال عمر: والله لا أسابق أبا بكر بعد اليوم. خلاص أبو بكر سابق، سابق، ما في كلام، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات نعيم، مع أنهم كلهم سابقين بالنسبة لنا، كلهم سابقين، لكن فيما بينهم أبو بكر سابق، سابق في الإسلام، سابق في الإنفاق، سابق في الجهاد، سابق في كل شيء، رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد هذا يا أخوان نأتي لختام هذا الموضوع المتعلق بالمال، ونسأل سؤال، نقول: أيهم أفضل، المال الذي تنفقه في حياتك أو المال الذي ينفق بعد مماتك؟ أيهم أفضل؟ لك دور ذي مال تنفقه في حياتك، ومال ينفق بعد مماتك، ومال ينفق في حياتك وبعد مماتك. أصبح أنواع الإنفاق كم؟ ثلاث: تنفقه في حياتك، واحد، تنفقه في حياتك ويستمر بعد مماتك، اثنين، تنفقه بعد مماتك، ثلاثة. الذي تنفقه في حياتك الصدقة والإنفاق، الذي تنفقه في حياتك وبعد مماتك يستمر الوقف، الذي تنفقه بعد مماتك الوصي. واضح؟ طيب أي الثلاثة أفضل؟ إذا مات ابن آدم انقطع من الدنيا إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية يدخل فيها الوقف، وولد صالح يدعو له بخير، والولد من كسب أبيه. واضح لكم؟ طيب يبقى سؤال: كيف نحصل المال؟ كلمنا على الإنفاق والإنفاق وفضل الإنفاق، طيب تحصيل المال كيف؟ كيف يكثر مالك؟ يكثر المال ويوجد المال بأسباب ثمانية، تبغونها؟ طيب، أول سبب: تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اثنين: التوكل على الله، والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ثلاثة: السعي، المشي، المشي، سعي. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. أربعة: الصدقة، صدقة تنمي المال والعوض من الله. خمسة: الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ستة: الزواج للرجل وللمرأة، قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذا كم؟ ستة. سبعة: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. طبعا عندما يأتي الخصام والخلاف، ما يروح واحد يطلق زوجته عشان يرزق، عند الخلاف والخصام ودخول الحكمين وما حصل صلح، وقتئذ: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يغنيها الله برجل آخر ويغنيه الله بامرأة أخرى، وكل يفتح له باب غنى. ثمانية: الدعاء، الدعاء من أكبر أسباب الرزق. فإذا توجهت إلى الله يا رب يا رب رزقك. زكريا تزوج وجلس سنين يبحث عن ولد، ولما دخل على مريم وجد عندها رزق، خاف أن يكون لها علاقة في شخص آخر يجيب لها طعام. قال يا مريم وأنى لك هذا وهو مغضب، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. دلته على الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما كمل دعاه حتى نادته الملائكة وهو قائم يصلي، يعني يدعو في المحراب، إن الله يبشرك. واضح؟ طبعا هذه الأسباب الثمانية من أسباب الرزق المبارك، مو أي رزق، نقيدها أسباب الرزق المبارك، لأن الله ضمن الرزق لكل أحد، لكن الرزق المبارك تجده خلف الأسباب الثمانية. فإذا فعلت واحدا فتح الله لك باب رزق مبارك. رجل جاء إلى عمر بن الخطاب قال يا عمر إني فقير ما عندي شيء، أعطني من بيت مال المسلمين. نظر عمر إليه صحيح قوي، بدن قوي جدا، قال أتستطيع أن تعمل عملا؟ قال لا أعرف أي عمل. تستطيع تحتطب؟ أستطيع لكن ما عندي فأس. قال خذ هذا درهم، اشتري فأسا واحتطب. فاشترى الفأس وذهب يحتطب، وجمع حطب وجابه عند المسجد، فباع الحطب بدرهم اليوم الأول، واحتطب اليوم الثاني وباع بدرهم، واحتطب اليوم الثالث وباع بدرهم، حتى 5 أيام حصل عنده 5 دراهم. قال له عمر كم صار عندك؟ قال عندي 5 دراهم من الحطب. قال له أعطيني 5 دراهم جيبها. فأعطى 5 دراهم لعمر، ودخل عمر المسجد والرجل معه. قال أيها الناس من يزوج هذا الرجل ب5 دراهم؟ قام رجل من الصحابة عنده أخت أرملة قد توفي زوجها، قال أنا أزوج أختي إن رضيت. كلمها رضيت، حصل عرس ب5 دراهم، 5 ريالات. تزوجها فتباركت عليه، حملت ما شاء الله من أول يوم وولدت، والرجل ما عنده إلا الحطب هذا يوميا درهم. فجاء العمر قال له يا عمر كنت واحد صرنا 3، أنا وزوجة ولد، ما عاد يكفينا درهم. قال له تزوج ثانية، روح تزوج واحدة ثانية. شوف الحل. قال من يزوجني؟ قال له أبد. خطاب له عمر فزوجها الثاني، صاروا 2، وذهب يحتطب وصار درهم على كم؟ على 4، هو وزوجته ولد، وحملت الثانية وحملت الأولى بعد، والدرهم ما زاد. رجع العمر يبغى يطلق، قال له يا عمر ما أستطيع. قالوا تزوج الثالث، لا حول ولا قوة. فتزوج الثالثة فما ازداد في الظاهر إلا فقرا، درهم وثلاث حريم. فقالت له زوجته الثالثة ما الذي يهمك أنت، ما همه مش فيك؟ قالها يهمني الرزق. قالت له لا هم بعد اليوم، إني أتقن فن الغزل، وسأعلم زوجتيك الغزل، وسنغزل ونبيع. فكنا يغزلنا ويبيع هو، وبدل من درهم 10، 20، 30، وإذا به ما شاء الله بإرادته يجيب 4. وأصبح هذا الرجل الذي كان فقير يوما ما وليس عنده دخل إلا درهم أغنى رجل في باب الغزل، أغنى رجل عنده مصنع غزل في المدينة المنورة. إن يكونوا فقراء إيش يصير؟ يغنيهم الله من فضل. تجد بعض الشباب يقول لك والله ما أقدر أتزوج ما عندي فلوس، والرجل بنته تدرس يقول لك والله ما أقدر أزوجها ما أضمن مستقبلها لسه ما تخرجت. المستقبل بيد الله، زوج بنتك وزوج ولدك واعلم أن الرزق مضمون عند الله عز وجل. زوج بنتك وزوج ولدك وزوج بنتك قبل ولدك. البنت أهم. عمر بن الخطاب كان يخطب لابنته، أول ما خرجت من العدة ذهب إلى أبو بكر قال يا أبو بكر حفصة خرجت من العدة وزوجك إياها، قال لا، زعل. راح عند عثمان قال يا عثمان، طبعا توها توفت زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، قال له يا عثمان زوجتك توفت هذه بنتي حفصة وزوجك إياها، قال لا، زعل. راح للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي صاحبه، يشتكي أبو بكر يشتكي عثمان، قال يا رسول الله عرضت ابنتي على أبي بكر فأبى وعرضت على عثمان فأبى، قالوا عسى الله أن يرزق عثمان خيرا من ابنتك ويرزق ابنتك خيرا من عثمان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها رسول الله وتزوجها. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذن هذا بالنسبة للزواج، بالنسبة للمسائل التي ذكرناها بصفة عامة، كل واحد فعلا مجرب. التقوى مجرب، كل ما تتقي الله يرزقك الله، وهذا معروف، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما يخطر ببالا هنا سيكون في رزق. الصدقة معروف، في رجل من التجار قد قصص عليكم قصته وما زال حي. هذا الرجل خرج من ماله كله أيام أزمة الصومال وتصدق بكل ما يملك ورجع للمملكة، فلما رجع أصبح بعد رجوعه الآن من أذرياء المملكة، ولا أريد أذكر اسمه. المهم كل هذه أسباب، لكن يبقى القاعدة، أنت إذا أغناك الله ماذا ستفعل؟ هل ستعطي أم ستمسك وتبخل؟ فمن أعطى أعطية وبورك له. تبقى مسألة مهمة، هل هذا الغنى والعطاء في الدنيا ينفعنا في الآخرة؟ والله لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. المرء تحت ظل إيش؟ إذا كان عندك بيت مترين في مترين تقدر تعزم أحد؟ غرفة مترين في مترين تستحي تعزم أحد. لكن عندك قصر قاع تقدر تعزم أحد؟ إذا من أراد أن يشفع يوم القيامة ويدخل الناس في ظله فليكثر صدقته في الدنيا، لأن الناس يوم القيامة لا ظل لهم، الشمس على رؤوسهم، ولا يستظل إلا السبعة الذين ذكرهم الله ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يعني سبعة أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وصدقة جارية، وعلم ينتفع، عفوا، إمام عادل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يرجع إليها، إلى آخره، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. المهم الشاهد من هذا الحديث رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، إن تبدو صدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. أختم فوائد الصدقة. من فوائد الصدقة إجابة الدعاء، اسمعوا الفوائد مهمة جدا. من فوائد الصدقة إجابة الدعاء، فإذا أردت أن تكون مجاب الدعاء فتصدق قبل أن تدعو، لأن الله عز وجل يقول إن تبدوا صدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وتكفير السيئات سبب لإجابة الدعوات. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. اثنين سبب للخشوع في الصلاة. سبب ليش؟ للخشوع في الصلاة. إذا كان قلبك لا يحضر في الصلاة ولا تخشع في الصلاة ولا تبكي في الصلاة فتصدق، فالصدقة أيضا سبب لحضور القلب في الصلاة. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. والصلاة مناجاة لله، فإذا كان الله يأمر بالصدقة بين يدي مناجاة مخلوق، فالصدقة بين يدي مناجاة الخالق من باب أولى. أيضا الصدقة من أسباب دفع البلاء ورفعه، دفعه فلا يقع ورفعه إذا وقع. كم من إنسان أصيب بمرض فتاك وزال المرض بالصدقة. وأختم لكم بقصتين في هذا الباب. القصة الأولى قد ذكرتها لكم، وهي قصة الرجل وأمه والقطة، ذكرتها لكم، الذي تصدق على قطط وشفى الله أمه. القصة الثانية قصة امرأة من أهل القصيم كانت مصابة بمرض، وجاء أهل لها أولادها بخادمة، وهذه الخادمة من أندونيسيا لما وصلت كانت كل شوية تذهب إلى الحمام وتدخل ثم ترجع وتجلس، فاتهموها أنها ربما تدخل الحمام تصنع سحر، واتهموها زورا وظلما، وقالوا للمرأة: خدامتك ما هي طبيعية، كل خمس دقائق عشر دقائق راح الحمام. فنادتها المرأة المريضة قالت: يا بنتي ايش تسوي في الحمام؟ فبكت. قالت: صدقيني ترى ما سوي لك شيء، صدقيني ايش تسوي في الحمام؟ قالت: يا أمي أنا في الأربعين ولدت، ومن الحاجة للمال تركت ولدي وجيت، كل شوية يتعبى صدري من اللبن فأدخل الحمام وأحلب اللبن. بكت المرأة. قالت: ارجعي لولدك وأرضعيه وراتبك ماشي. وقصت لها التذكرة وأعطتها مبلغ وراحت. وهي في الطيارة دعت قالت: يا رب هذه المرأة أحسنت إلي فأحسن إليها، اللهم اشفيها اللهم اشفيها. تلك الليلة المرأة نامت وإذا بالعرق يتصبب منها، وشفيت شفاء تاما بسبب صدقة على مسكينة. صدقة يا أخي لو تعلم فضلها ما تتوقف عنها أبدا. بعدين الصدقة ليس بالضرورة يكون كثير، تأخذ نارا ولو بشق تمرة، نصف تمرة، لو ريال، لو حتى هلل. والحمد لله الآن ميسرة مؤسسات الحمد لله وجمعيات وصناديق للتبرعات، تدخل بقالة تجد اليتامى عندهم صندوق ترمي فيه ريال ترمي فيه هللة، صيدلية يقول لك الباقي من الهلل لمصلحة يتامى، وتجد الحمد لله في المساجد مؤسسات للزواج، مؤسسات لفعل الخير، مؤسسات ليتامى. حاول أنك تتصدق كل يوم على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. طيب يستطيع أحد يصدق كل يوم؟ وإذا كان على كل سلامة كل مفصل صدقة، يعني عندك 360 عظمة، فتستطيع صدقة عن الهيكل العظمي تخرج 360 صدقة يوميا؟ وكم عندك من العضلات؟ كم عندك من العصب؟ كم عندك من كريات الدم الحمراء والبيضاء؟ كم عندك من في جسدك؟ تحتاج لملايين الصدقات حتى تشكر نعمة الجسد فقط. طيب كيف؟ فجعل الله لنا كل تكبيرة صدق، وكل تحميدة صدق، وكل تهليلة صدق، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وابتسامة في وجه أخيك صدقة، وتعين أخاك على دابتي تحمل عليها صدقة، ويغنيك عن ذلك كله من الصدقات ركعتين تركعهما وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى تغني عن آلاف الصدقات، وقليل من الناس من يصلي الضحى. وبعدين بعض الناس يجهل، يحسب أن الضحى هي الإشراق. لا، صلاة الإشراق هذه عند طلوع الشمس وارتفاعها وهي ركعتين، لكن الضحى أربع ركعات، وتصلى في الساعة العاشرة تقريبا عندما يشتد الرمض يعني الحرارة عند الضحى، وهي التي أقسم الله بها في قوله: والضحى والليل إذا سجى. فالإشراق أول النهار، والضحى وسطه، والظهيرة بعد ذلك. فالضحى ما بين الظهيرة وبين الإشراق الوقت هذا، أو ما بين الهجير والإشراق، ظهيرة بعد الهجير، هذه ساعات النهار. المهم هذه الركعات ركعتين إلى أربعة إلى ثمانية كلها تسمى ضحى، فإذا داومت عليها كأنما تتصدق كل يوم 360 صدقة. يغنيه عن ذلك كله ركعتين يركعهما من صلاة الضحى. فإذا كان الهيكل العظمي تغنيك عنه ركعتين، إذن حط ركعتين للعضلات، وحط لك ركعتين للأعصاب، وحط ركعتين للعقل، وحط زد ما شئت أن تزيد، لأن الباب مفتوح. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عند فتح مكة وقت الضحى كم ركعة؟ 8 ركعة. قيل هي صلاة الضحى، وقيل صلاة الفتح، لأنه لم يرى صلى 8 في ذلك الوقت إلا ذلك اليوم، فكانت صلاة الفتح، لأن الفتح يحتاج إلى شكر، والصلاة شكر. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر كيف تشكر؟ فصلي لربك. وصلت بعض الأسئلة نجيب عليها ونختم بالدعاء. زكاة الفطر هل يجوز إيش عدها خارج البلد الذي أنت تعيش فيه؟ نعم، إذا وجد الفقير خارج البلد الذي أنت فيه المحتاج القريب فيجوز إرسال الزكاة. في أحد المساجد يقوم الإمام بعد كل ركعتين في التراويح حين قبل تكبيرة الإحرام يقول صلوا على النبي، ثم يكبر في الصلاة، وهكذا في كل صلاة التراويح. هل يصح هذا الفعل؟ لا، لم يرد هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين، فعلى ذلك تعتبر هذه بدعة. فالأصل أن يصلي هو على النبي ويكبر، لأنه لم يرد الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، وإنما الجميع سيصلي على النبي في ختام الصلاة قبل أن يسلم. والصلاة على النبي دعاء، والدعاء دبر الصلاة أفضل من قبلها، فهذا ينبغي أن ينبه الإخوة على أن وقت، أو ينبه هذا الإمام على أن وقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة السلام وقبل التسليم، وليست قبل تكبيرة الإحرام. يقول هل قطرة العين تفطر؟ لا تفطر قطرة العين، يجوز أن تقطر في عينيك ولا تفطر قطرة العين. يقول هذا السلام عليكم، إذا لم أصلي المغرب ووصلت المغرب صليت المغرب عند صلاة العشاء جماعة، فكيف أصلي بنية المغرب وأسلم وأدخل معهم العشاء، أم أصلي العشاء ثم أصلي المغرب؟ سؤال جميل. إذا دخل وقت صلاة وقد فاتتك صلاة، لا يجوز لك أن تصلي تلك الصلاة حتى تقضي التي قبلها، وهذا الترتيب بين الفرائض، فتدخل مع هؤلاء بنية المغرب، فإذا وصلت إلى الركعة الثالثة جلست ولا تسلم حتى يسلم الإمام فتسلم بسلام، إن سلمت قبل الإمام بطلت صلاتك على صحيح من أقوال الفقهاء. أو أنك تفوت ركعة عمدا، ركعة الأولى، وتدخل معه في الثلاث ركعات، وهذا أفضل، بنية المغرب ثم تصلي العشاء بعد ذلك. أما إذا صليت العشاء ولم تصلي المغرب وجب عليك قضاء المغرب وقضاء العشاء بعدها، واضح؟ اللهم الآن من المملكة؟ الحمد لله، هذا خبر سار، يقول أنه الآن بفضل الله آلاف من الوجبات تقسم على المسلمين المستضعفين في سوريا، والحمد لله لعل يكون الباب مفتوح لمن أراد المشاركة وتوصل فورا. وفي قنوات يعني مفتوحة مقيمة على هذا الأمر. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته واسمه العظيم الأعظم الجليل الأجل الكبير المتعال، اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك بجميع صفاتك العليا ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك بكلماتك التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، ونسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، من رحمتك أعظم نصيب، ومن مغفرتك أعظم نصيب، ومن بركاتك وخيرك أعظم نصيب. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ربنا ورب كل شيء ومليك. أسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك وكلماتك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نستودعك ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ونستودعك دنيانا التي فيها معاشنا، ونستودعك آخرتنا التي إليها معادنا، نستودعك أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى، لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم رب السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نسألك اللهم أن تبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها لنا وأنت خير الغافرين، وتعلم عيوبنا فاسترها وأنت خير الستيرين، وتعلم حوائجنا فاقضها وأنت على كل شيء قدير، وتعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نستودعك أعراضنا، اللهم إنا نستودعك أعراضنا، اللهم إنا نستودعك أبناءنا وبناتنا. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين، وعين العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين. اللهم إنا نعوذ بك من الظالمين وظلمهم، اللهم إنا نعوذ بك من الظالمين وظلمهم، اللهم إنا نعوذ بك من الكافرين وكفرهم، ونعوذ بك من المشركين وشركهم، ونعوذ بك من أعداء هذا الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن يفرط علينا أحد من خلقك وأن يطغى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أعلى جل مما نخاف ونحذر. اللهم احفظنا بحفظك، واكلنا برعايتك وعنايتك. اللهم احفظنا أجمعين بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا عظيم يا عظيم أن نغتال من تحتنا. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، جهلة فعلمنا، ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم اجعلنا من خيار أمته، واحشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تقوينا في أبداننا وفي إيماننا. اللهم إنا نسألك قوة البدن وقوة الإيمان وقوة العقل وقوة الإرادة وعزيمة على الرشد يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدارين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وعافنا وعاف كل مبتلى من المسلمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا قنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. So